يقول السائل: جئت للحج وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب مني أهل البلدة إبلاغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم ذلك؟ كان الجواب عن هذا في دروس ماضية، وقلنا إن هذا أمر محدث لا دليل ولا أثر عليه، لا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من آثار أصحابه، ولا كان على هذا السلف الصالح الذين هم أكثر منا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأشد منا قياما بحقه. ولأجل هذا من قال لك بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم مني السلام، قل له: هناك من هو خير مني سيبلغه السلام، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في محلك، وهناك ملائكة سياحون في الأرض أوكل الله عز وجل إليهم إبلاغ نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم السلام. ما هي الصفة المشروعة في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصفة المشروعة أن تفعل كما كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه يسلم، لن تكون أعظم حبا للرسول صلى الله عليه وسلم منه، ولن تكون أشد تعظيما وقياما بحقه منه رضي الله عنه. والذي كان يفعله أنه كان إذا أراد سفرا أو قدم من سفر أتى القبر النبوي ووقف عليه مسلما قائلا: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ونحن نقول السلام عليك يا عمر، ثم ينصرف ولا يزيد على هذا، لا قيام طويل ولا دعاء ولا شيء من ذلك. إن كنت تريد الصفة المشروعة للسلام فافعل هذا يا رعاك الله. ما حكم الذي يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره قضاء الحاجات وتفريج الكربات؟ نقول إن هذا مسكين، هذا مسكين فاته تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين. والعجيب أن من يفعل هذا يردد في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين كثيرا، لكنه مع الأسف يردد بلسانه ما تكذبه أفعاله وقلبه. يا إخوتاه، دعاء غير الله عز وجل شرك بالله، مناف لإياك نعبد ومناف لإياك نستعين. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، لفظ صحيح صريح لا لبس فيه. الدعاء ماذا؟ هو العبادة، إذن هو أفضل وأعلى درجات العبادة. من توجه بهذا الدعاء لغير الله نقض إياك نعبد، ما عبد الله، صار عابدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام. أنت إذا تشهدت يا عبد الله تقول لا إله إلا الله، أفتقول محمد إله أو تقول محمد رسول الله؟ أنت تقول محمد رسول الله، أما الألوهية فلله، كونك تدعو، كونك تذبح، كونك تنذر، كونك تصلي وتصوم وتحج، هذا حق الله لا يقبل الله عز وجل فيه مشاركا حتى لو كان أعظم الخلق وأحبهم إليه. الله أغنى الشركاء عن الشرك، لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق، هما حقان، انتبه يا عبد الله. الله عز وجل له حق، ورسوله صلى الله عليه وسلم له حق. أكبر مصيبة أن يخلط الإنسان بين الحقين، حق العبودية لله وحق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخلط بين الأمرين مصيبة، وأي مصيبة. فمن دعا النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أو بعيدا عن قبره فليعلم أنه على دين أبي جهل وأبي لهب، لا على دين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول من يتبرأ من الخلق منه لو كان حيا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لو سمعك النبي صلى الله عليه وسلم تقول هذا يا عبد الله والله لأنكر عليك أشد الإنكار. يا إخوتاه، جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شيء هو يقدر عليه، وذلك أن منافقا كان يؤذيهم، فقالوا يا رسول الله جئنا نستغيث بك من هذا المنافق، والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرهم يسمعهم ويقدر على إعانتهم، ومع ذلك قال إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله. إذن أنت يا من يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم أنك عاص لرسول الله، وكفى بهذا خذلانا. ما هي الأماكن التي يشرع زيارتها في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأماكن التي يشرع زيارتها في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأماكن التي كان ينتابها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أربعة: مسجدان ومقبرتان، المسجد النبوي ومسجد قباء، ومقبرة البقيع ومقبرة شهداء أحد. إن كنت زائرا فزرها ويكفيك والحمد لله، اتبع ولا تبتدع، فالاتباع فيه كل الخير والابتداع فيه كل الشر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.